واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وأصلح لهما البطانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جنودنا، اللهم وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، كلهم مؤيدا وظهيرا، ومؤيدا ونصيرا، وسندا وظهيرا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا، نرفع إليك أكف الضراعة بالذل والطاعة، وندعوك بانكسار في هذه الساعة. يا من سكن تسبيحه القلوب، يا من سكن تسبيحه القلوب، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. يا من إذا وعد أوفى، وإذا أوعد عفا، اجعلنا هذه الليلة من الفائزين برحمتك، اجعلنا هذه الليلة من الفائزين بجنتك، اجعلنا هذه الليلة من الفائزين برضوانك، واكتب لنا فيها أمانا من سخطك. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا لاستدراك الهفوات من قبل الفوات، وأرشدنا إلى أخذ العدة قبل الوفاة، وأرشدنا إلى أخذ العدة من الوفاة قبل الموافاة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.